ما الحكم اذا رايت صوره احد اليهود منشوره في الجريده فقلت لعنه الله عليه؟ لعنه الله المعين فيها نظر، قل لعنه الله اليهود والنصارى. اما لعنه المعين بعض اهل العلم لا يزيد عليه، قد يسلم قد يهديه الله، فتقول لعن الله اليهود والنصارى يكفي، لعن الله العصاة، لعن الله السارقين، لعن الله المجرمين يكفي. وكم ميت الله لعن الله اليهود والنصارى عموما ان شاء الله. لكن تخص ميت لا يخص ميت معين، ميت الذي قال لا تسبوا الاموات فانه قد افضل الى المقدم، لكن يسب عموما لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين.